السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإكتاما لما بدأناه في المسألة الثالثة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقال قتادة أيضا في قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، إنه نسخ من ذلك التي لم يدخل بها، بقوله: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والتي يئست من المحيض والتي لم تحض بعد، والحامل، بقوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، إلى قوله: أن يضعن حملهن. ذلك لأن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف يقرر ما بدأ به سابقا من أن السلف يعبرون بالنسخ فيما هو من أهم من حقيقته الاصطلاحية التي استقر عليها الأمر عند أهل العلم، وهي الرفع الكلي للحكم. السلف يستعملون النسخ فيما هو أعم من ذلك، فيطلقونه إضافة إلى ذلك على النسخ الجزئي من التخصيص والتقييد وشبههما. المطلقات جنس يشمل جميع المطلقات، يشمل جميع المطلقات ممن يحيض وممن يئسن من المحيض لكبر أو صغر، والحوامل وغيرهن. فخرج ما خرج من أفراد هذا الجنس التي لم يدخل بها، بقوله: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ليس لها عدة أي أصلا، لا بالأشهر ولا بالأقرى ولا بأي أمر آخر. تطلق اليوم وتزوج بنفس الوقت، لأنه ليس لها عدة، الغير مدخول بها. وهذه تختلف عن المتوفى عنها التي لم يدخل بها، تعتد 4 أشهر وعشر أيام. المتوفى عنها ولو لم يدخل بها فإنها لابد أن تعتد كالمدخول بها. متوفى عنها ولو لم يدخل بها، لأن زوجة ترث وتورث فتعتد. أما المطلقة غير المدخول بها فإنها تبين بهذه الطلقة، وليست بزوجة الرجعية فلا عدة عليها، فتخرج من جنس المطلقات. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا طلقت الحامل فإنها لا تخرج من العدة حتى تضع الحمل، طالت المدة أو قصرت. ولو وضعت بعد ساعة خرجت من العدة، ولو استمرت 9 أشهر لم تخرج من العدة حتى تضع الحمل، ولو كانت متوفى عنها فإنها تخرج من العدة والإحداد بوضع الحمل، خلافا لمن يقول بأنها تعتد بأقصى الأجلين. بأقصى الأجلين لا بد أن تعتد 4 أشهر و10، فإن لم تضع الحمل إلا بعد ذلك فإنها تستمر في العدة والإحداد حتى تضع حملها. نعم. وقال عبد الملك بن حبيب في قوله: اعملوا ما شئتم، وقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، إن ذلك منسوخ بقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الآية إنما جاءت في معرض التهديد والوعيد، وهو معنى لا يصح نسخه، فالمراد أن إسناد المشيئة للعباد ليس على ظاهره، بل هي مقيدة بمشيئة الله سبحانه. نعم، العبد له مشيئة وله إرادة وله حرية وله اختيار، لكن كل ذلك مقيد بمشيئة الله وإرادته واختياره. له مشيئة لكنه لا يستقل بها عن مشيئة الله جل وعلا، ولكنه أيضا ليس كما يقول الجبرية، أنه ليس مسلوب الاختيار، مسلوب المشيئة، مسلوب الإرادة، حركته وتصرفاته مثل تحركات وتصرفات ورق الشجر في مهب الريح، لا مشيئة له ولا إرادة ولا اختيار. وإذا كان بهذه المثابة فتعذيبه على تصرفاته التي لا اختيار له فيها ظلم له. فليس الأمر كما يقول الجبرية الذين يسلبون عنه المشيئة والإرادة، وليس كما يقول المعتزلة أن له مشيئة وحرية واختيار مستقلة فيخلق فعل نفسه، فأثبتوا مع الله خالقا، ولذا جاءت تسميتهم بمجوس هذه الأمة. وقول اعملوا ما شئتم هذا تهديد وليس إباحة. وكذلك قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهذا غير معارض لقوله من شاء منكم أو بتشاؤون إلا إن شاء الله، لأنه ليس المراد به المشيئة المطلقة لهم واختيارهم وحريتهم، لا، هذا تهديد وليس على ظاهره. نعم. وقال في قوله الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وقوله ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، إنه منسوخ بقوله ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر الآية. وهذا كلام، هذا الكلام ليس له حظ من النظر، لأن من للتبعيض، من الأعراب كذا ومنهم كذا ومنهم كذا، فهم أجناس وأصناف. وعموما بالنسبة للجنس بصفة عامة الكفر فيهم أشد والنفاق فيهم أكثر، لتمكن الجهل منهم بخلاف الحاضرة البادية الذين يعيشون بالبوادي، الغالب عليهم الجهل، فلذلك يكثر فيهم الكفر والنفاق لجهلهم بخلاف الحاضرة، فهم أشد كفرا. والكفر والنفاق موجود في الجنسين في الأعراب والحاضرة، لكن وجوده في الأعراب أشد وأكثر. من الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، نعم منهم من يقول هذا، إذا طولب بالزكاة وأجبر عليها قال جزية أو اختر جزية، فيظنها مغرما لا غنم فيه. ومنهم من يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني فيهم الأخيار وفيهم الأشرار وفيهم الجهال وفيهم الكفار وفيهم المنافقون، كما قال الله جل وعلا في سورة التوبة. نعم. وهذا من الأخبار التي لا يصح نسخها، والمقصود أن عموم الأعراب مخصوص في من كفر دون من آمن. وقال أبو عبيد وغيره إن قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون منسوخ بقوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك الآية، وقد تقدم لابن عباس مثله، لأن إلا استثنى، والاستثنى من أنواع المخصصات، والتخصيص نسخ على ما ذكرنا عندهم عند المتقدمين يسمونه يطلقون عليه النص، فهذا منه. نعم. وقيل في قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا منسوخ بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية، وهذا من باب تخصيص العموم لا من باب النسخ. نعم يناقشون بمثل هذا لو كان رأيهم في النسخ ما استقر عليه الاصطلاح، لكن ما دام عرف اصطلاحهم في النسخ فيعرف اصطلاحهم وتحمل أقوالهم عليه، ولا يقال إن هذه الآيات منسوخة بما ذكر، وإنما على الاصطلاح الذي استقر عليه الأمر يقال هذا من باب التخصيص لا من باب النسخ. نعم. وفي قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، إنه منسوخ بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وكذلك قوله تعالى وإن منكم إلا واردها منسوخ بها. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يقول منسوخ بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني الذين يعبدون المسيح والذين يعبدون عزير والذين يعبدون الصالحين والأولياء هم معبودون، فهل يدخلون في قوله إنكم وما تعبدون من دون الله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم؟ لنحتاج إلى الآية الأخرى لإخراجهم من هذه الآية، أو أن نقول إنهم غير داخلين أصلا لأن ما لغير العقلاء، ما لغير العاقل، فما يعبد ممن سبقت لهم الحسنى هؤلاء يدخلون أصلا في قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فلا يدخل المسيح ولا يدخل عزير ولا يدخل فلان ولا علام من الصالحين لأنهم عقلاء. فقولوا وما تعبدون من دون الله، قد يقول قائل إن المعبودات كثيرة جدا، منها ما يعقل ومنها ما لا يعقل، ونظرا لكثرة من لا يعقل جاء التعبير بما دون من، فيدخل من يعقل تبعا لقلتهم بالنسبة لما لا يعقل، فنحتاج إلى إخراج من يعقل بقوله جل وعلا إن الذين سبقت لهم من الحسنى. واضح ولا ما هو واضح؟ ونحتاج لمثل هذا ولا نحتاجه؟ يعني حتى لو قيل انهم يدخلون لان الغالب من المعبودات من لا يعقل فعبر بالغالب وجيء بما دون من، مع انه في المواطن كلها التي يشترك فيها العاقل وغير العاقل إلا ما نذر يعبر بما يناسب العاقل تشريفا له، تشريفا له ولو كان غير عاقل أكثر. على كل حال ليس هذا من باب النسخ. نعم. وكذلك قوله تعالى وإن منكم إلا واردها منسوخ بها أيضا، وهو إطلاق النسخ في الأخبار وهو غير جائز. قال مكي وأيضا فإن هذا لو نسخ لوجب زوال حكم دخول المعبودين من دون الله كلهم النار، لأن النسخ إزالة الحكم الأول وحلول الثاني محله، ولا يجوز زوال الحكم الأول في هذا بكليته، إنما زال بعضه فهو تخصيص وبيان. لأن قول مكي جاري على اصطلاح المتأخرين، ولا يمكن أن تنزل أقوال المتقدمين ويناقشون على ضوء اصطلاح المتأخرين. نعم. وفي قوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات الآية، إنه منسوخ بقوله ذلك لمن خشي العنة منكم، وإنما هو بيان لشرط نكاح الإماء المؤمنات. والأمثلة هنا كثيرة توضح لك أن مقصود المتقدمين بإطلاق لفظ النسخ بيان ما في تلقي الأحكام من مجرد ظاهره إشكال وإيهام، من مجرد ظاهره إشكال وإيهام لمعنى غير مقصود للشارع، فهو أعم من إطلاق الأصوليين فليفهم هذا وبالله التوفيق. يعني طالب العلم يستصحب مثل هذا الكلام، يستصحب مثل هذا الكلام ولا يتبناه ويخالف الاصطلاح الذي أطبق عليه أهل العلم فيطلق على التخصيص نسخ أو على التقييد نسخ، وإنما يعرف اصطلاح المتقدمين لينزل كلامهم عليه ولا يطالبهم بما استقر عليه أمر المتأخرين. نعم. المسألة الرابعة: القواعد الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات لم يقع فيها نسخ، وإنما وقع كما تقدم في أول المسألة السابقة، وهي أن ما نزل بمكة أكثره قواعد، وما نزل بالمدينة أكثره تطبيقات في هذه القواعد، ولذا كثر النسخ المدني وقل في المكي، لأن القواعد لا تنسخ وإنما ينسخ الفروع. نعم. وإنما وقع النسخ في أمور جزئية بدليل الاستقراء، فإن كل ما يعود بالحفظ على الأمور الخمسة ثابت، وإن فرض نسخ بعض الخمسة، الأمور الخمسة ما هي؟ الضروريات الخمس: الدين والنفس والعرض والعقل والمال. نعم. فإن كل ما يعود بالحفظ على الأمور الخمسة ثابت، وإن فرض نسخ بعض جزئياتها فذلك لا يكون إلا بوجه آخر من الحفظ. جزئياتها فذلك لا يكون إلا بوجه آخر من الحفظ، وإن فرض النسخ في بعضها إلى غير، يعني الحفظ لأصل القاعدة، وإن نسخ بعض فروعها لمناسبته لوقت تنزيله ثم مناسبة غيره بعد ذلك، يبقى عموم القاعدة التي تقرر فيها حفظ الضرورات الخمس على أصلها. نعم. وإن فرض النسخ في بعضها إلى غير بدل فأصل الحفظ باق، إذ لا يلزم من رفع بعض أنواع الجنس رفع الجنس. بل زعم الأصوليون أن الضروريات مراعاة في كل ملة، وإن اختلفت أوجه الحفظ بحسب كل ملة، وهكذا يقتضي الأمر في الحاجيات والتحسينات. وقد قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال بعد ذكر كثير من الأنبياء عليهم السلام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وهذا بالنسبة لأصل الدين، أصل الدين واحد عند جميع الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. أما الشرائع والعمليات فإن لكل منهم شريعته التي قد تختلف عن سابقه ولاحقه. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. نعم. وقال تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله الآية. وكثير من الآيات أخبر فيها بأحكام كلية كانت في الشرائع المتقدمة وهي في شريعتنا ولا فرق بينهما. وقال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. وقال في قصة موسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يعني مع ما يوجد من التحريف في الكتب المتقدمة من التوراة والإنجيل وغيرهما، إلا أنه يبقى فيها ما يبقى مما لم يصل إليه يد التحريف، مما هو موافق لشرعنا كالرجم مثلا، حيث حكم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام مما في كتابه، وفيه الرجم كما في الصحيحين وغيرهما. فالتحريف يحرف الأحبار والرهبان، يحرفون ما قد يحتاجون إليه، يحرفون ما يحتاجون إليه، وقد يفوتهم ما تدعو إليه الحاجة فيما بعد كالرجم. يعني لو أنهم عرفوا أن هذه القصة تحدث ويطالبون بتوراتهم لحرفوها، لأنهم يحرفون الكلمة عن مواضع، لكنهم فوجئوا بالقصة والقضية قبل التحريف. ولا يعني أنهم يحرفون، أنهم حرفوا كل حرف في التوراة والإنجيل. ولذا أخطأ من قال وإن كان لا يجوز النظر في التوراة ولا في الإنجيل، والنبي عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا على عمر بن الخطاب حينما رأى معه قطعة من التوراة، ففي شك أنت يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فلا يجوز النظر في هذه الكتب. وللسخاوي كتاب اسمه الأصل الأصيل في ذكر الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل، لأن عندنا ما يكفينا. يبقى أن بعض الناس ممن يتصدى للرد عليهم ونقض شبهاتهم كالنظر في سائر الكتب التي فيها مخالفات وضلالات، ينظر فيها من لا يخشى عليه التأثر من أجل الرد عليها، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية حينما اطلع على كتب أهل الكتاب ونقض ورد عليهم منها، وأيضا اطلع على كتب الطوائف البدع ورد عليهم. يعني أخطأ من أخطأ من وأساء من أساء. يعني وإن كانت التوراة والإنجيل محرفة، لكن يصل الأمر إلى أن يقول قائل من الشافعية أنه يجوز الاستنجاء بالتوراة المحرفة؟ يعني وما يدريك أنه قد يوجد حكم أو مسألة أو شيء ما حرف ما طالت بهم، كما حصل في آية الرجم، لأن البشر عقولهم ما تستوعب كل القضايا السابقة واللاحقة، يحرف ما قد يحتاج إليه ما يدري. ولو أنهم عرفوا أن هذه القصة سوف تحدث، قصة الرجم، فبادروا بتحريفها لئلا يرجم اليهودي. المقصود أن مثل هذا الكلام لا ينبغي، وإن كان النظر في هذه الكتب محرف محرم، وهي كتب محرفة لا يجوز الاعتماد عليها ولا يجوز اقتناؤها. ومع الأسف بعض طلاب العلم يقتنيها. إنجيل برنابا الذي يقولون هو أصح الأناجيل وأقربها إلى الحق، طبعه بعض أهل العلم، محمد رشيد رضا طبعه في مطبعة المنار. ما بقية الأناجيل التي ما يطبعها من يتدين بالإسلام أو يتورع عن من يخشى أن يدخل الضلال على غيره ويهتم ببراءة ذمته ما يطبعها. نعم. وقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. كما كتب على الذين من قبلكم، يعني في تشابه بين شرعنا وشرع من قبلنا. بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. نعم. وقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلى سائر ما في ذلك من معاني الضروريات وكذلك الحاديات، فإنا نعلم أنهم لم يكلفوا بما لا يطاق، هذا وإن كانوا قد كلفوا بأمور شاقة، فذلك لا يرفع أصل اعتبار الحاديات. ومثل ذلك التحسينيات، فقد قال تعالى أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، وقوله فبهداه مقتده يقتضي بظاهره دخول محاسن العادات من الصبر على الأذى والدفع بالتي هي أحسن وغير ذلك. وأما قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فإنه يصدق على الفروع الجزئية أو يصدق على الفروع الجزئية، وبه تجتمع معاني الآيات والأخبار. فإذا كانت الشرائع قد اتفقت في الأصول مع وقوع النفس فيها وثبتت ولم تنسخ، فهي في الملة الواحدة الجامعة لمحاسن الملل أو لا؟ والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. أولاد علات يعني الأمهات مختلفة والأب واحد الذي هو الأصل، فالأصل الدين واحد، وأما بالنسبة لفروعه فهي مختلفة كاختلاف الأمهات. هذا مقال حول مقدمة فتح الباري، هل الصواب في ضبطها هدي الساري أو هدى الساري أو هدى الساري. في بعض الأخوة من الشاميين لهم جهد في إخراج صحيح البخاري إخراجا علميا متقنا تقارن فيه جميع الروايات ومعه جميع الشروح، وأطلعون على عملهم وعمل متقن الشروح المطبوعة والمخطوطة وعلى جهاز قرص، وفرغون بعض منه من أجل أن ما لنا يد من الآلات، لازم نفرغ لنا شيء نشوفه. وبالفعل لما وجدنا عملهم متقن وجيد كان مما أحضروه نسخة من مقدمة فتح الباري مضبوطة بضم الهاء، نسخة قديمة وموثقة وصحيحة. وهذا مقال في جريدة الجزيرة يقول هدي الساري أم هدى الساري، يقول تلقيناه عن مشايخنا أن ضبط اسم الكتاب هدي الساري، ولكني وقفت مؤخر عن نسخة النفيسة عن مقدمة فتح الباري عنوانه مكتوب مخطوط بخط مؤلفها الحافظ بن حجر، وضبط اسم كتابه هكذا هدى الساري بضم الهاء وفتح الدال. هذه النسخة هي التي أحضروا منها صورة وطلعنا عليها وهي قاطعة للنزاع. وعلى كل حال الهدي والهدى كما جاء في الحديث، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، فالأمر سهل. فهدي الساري هدايته، هدي الساري هدايته، وهداه طريقه المستقيم. ما في فرق يذكر إلا أن ما اختاره المؤلف أولى بالاعتبار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.